بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بحول الله وقوته وتوفيقه تعليق على الحديث 27 من حديث 40 النووية للنووي رحمه الله. فليتفضل القارئ مشكورا مأجورا إن شاء الله. تفضل. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 27 البر والإثم. عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي رضي الله عنهما بإسناد حسن. الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابي النواس رضي الله عنه وأرضاه عن البر والإثم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بجواب مختصر جامع مانع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم آتاه الله جوامع الكلم، أن ينطق بالكلمات القليلة البسيطة الحاملة للمعاني العظيمة الواسعة، فبين له أن البر هو حسن الخلق، وأن الإثم وهو ما يخالف البر، ما حاك في الصدر يعني تردد في صدر الإنسان وقلبه، وكره الإنسان أن يطلع الناس عليه وعلى فعله هذا. فالحديث أفاد فوائد عظيمة، منها أولا أفاد حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم النواس رضي الله عنه، على معرفة الخير ومعرفة النافع من الأمور التي تنفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. أفاد الحديث أيضا ما أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم ومن تيسير العلوم والإجابات العلمية والأحكام الشرعية للسائلين من أبناء المسلمين، ومنهم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم مع علمهم وعمق فقههم في دين الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشدهم بأوجز العبارات وأسهلها، وهذا من سمة العلم النافع، أن يكون العلم سهلا ميسرا لا تعقيد ولا تقعير فيه. فالحديث ثالثا هو إرشاد لطلاب العلم وللعلماء وللدعاة إلى الله سبحانه وتعالى في بيان الطريق المحمود في التعليم والإرشاد والنصح والدعوة إلى الله سبحانه، أنها تكون بصورة ميسرة وبألفاظ وكلمات واضحة لا تعقيد ولا إغراب فيها، لأن المراد أن نوصل الناس والمدعوين إلى معرفة الحق لكي يعملوا به،

أن تظهر بأحسن السلوك تجاه الآخرين، فتتعامل معهم بأحسن الآداب وأحسن الألفاظ، لأن بعض الناس يحصل الأخلاق في باب التعاملات، في باب التعاملات. أما الأخلاق في الإسلام فإنها تشمل كل تعامل بين العبد وبين غيره. فتعاملك مع الله أخلاقك الشرعية تجاه رب العالمين، وأخلاقك تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وتجاه سنته خلق مشروع أن تحبه وأن تتبعه. وأخلاقك تجاه الآخرين من المسلمين أن تتعامل معهم بالأحكام الشرعية، هذا من الأخلاق ومن البر. فإذا يدخل في الأخلاق الشرعية أعظم أدب، وهو أدبك مع الله سبحانه بإفراده بالطاعة والعبادة وتوحيده ومعرفته بأسمائه وصفاته ومعرفة حقوقه سبحانه وتعالى، ثم معرفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم معرفتك بالإسلام، ثم معرفتك بأحكام معاملتك لنفسك ومعاملتك لبقية المخلوقين من المسلمين ومن الكافرين وحتى مع الحيوانات البهيمية. هذه هي الأخلاق في الإسلام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى البر فقال: البر حسن الخلق، يعني ما جاء في الشرع من أحسن الأخلاق التي يتخلق بها المسلم، هذا هو البر. وأفاد الحديث أيضا معنى الإثم، والإثم هو ما يترتب على الإنسان بسبب مخالفته لشرع الله بترك واجب فرض أو بارتكاب محظور محرم. فمن خالف البر وكان هذا البر من الواجبات والفرائض فإنه هنا يكون مخالفا للشرع، ويترتب على صاحبه إن شاء الله تعالى عليه الإثم، وهو العقاب والجزاء بالسيئات. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يخالف الحق بما يترتب على مخالفة الحق وهو الإثم، فإن الآثم هو الذي تترتب عليه العقوبة بفعله للمخالفة الشرعية، هذا هو الإثم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من معاني الإثم أو مما يدل على الإثم ما يكون من مخالفتك بالباطن، لأن ما حاك في الصدر أي ما تردد في الصدر وتداخل في الصدر وتحرك به القلب والصدر، هذا معنى حاك، فإن حاك معناها تردد. ومنه الحياكة، وهي النسيج الذي ينسجه النساج، يقال حاك ثوبه، يعني ماذا؟ خاطه بالخيط. فسمي ما حاك بالصدر حاك في الصدر لأن الإثم يتردد في الصدر وينسج في الصدر كما يخيط الخياط الثياب، هكذا الإثم يتردد في صدر الإنسان، لا تجد نفسك مطمئنة، كأن هذا الفعل يضيق عليه قلبك ويضيق به قلبك كما ينسج النساج الثوب فيضيق الخيط على القماش، هكذا يضيق الصدر بفعل المخالفة. فالطاعة والبر ينشرح لها الصدر وتخف لها الروح والأبدان، بينما المعصية والمخالفة يضيق لها ماذا؟ الصدر، ولا تجد فيها الراحة والاطمئنان. وتجد من خلالها الضنك كما قال الله تعالى في كتابه: ومن يعرض عن ذكري ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الإسلام بكل معانيه من الواجبات والأركان والمستحبات، تجد صدرك منشرحا لأفعال الخير، وإذا جاءتك بأدلتها تجد صدرك منشرحا تجاهها فتنشط في تطبيقها والتقرب بها إلى الله. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يضيق صدره، هكذا الإثم. ومن علامة الإثم أنك تستحي أن يراك الناس عليه، لأنه لو كان ما أنت عليه من الخير ومما يبث وينشر فإنك لا تستحي من أن يراك الناس عليك، لا تستحي ولا تجد خجلا في نفسك ولا ترددا أن إذا رآك من رآك من الناس وأنت تفعل هذا الفعل بخلاف المخالفة، فإنك تجد حياء، ولذلك تجد العاصي يتستر بماذا؟ بمعصيته، لا يسعى إلى ماذا؟ إلى فعلها أمام الناس وأمام العيان. لماذا؟ لأنه سيعاب عليها ويلام عليها من قبل الناس، فكيف بالله رب العالمين؟ هذا الذي يستحي من الناس لم يرسخ الإيمان في قلبه، لأنه جعل مخافة الناس أعظم من مخافته لمن؟ لله وحده لا شريك له. فهذا من علامات الإثم، أنه يضيق به صدرك ولا تجد راحة في نفسك تجاهه، وفي ذات الوقت تكره أن يراك الناس عليه. ولذا نسأل الله العافية والسلامة، من أراد أن ينهك أعراض الناس ويزني بأعراض الناس لا يفعل ذلك أمام الناس، وإنما يختبئ بجريبته بعيدا أعين الناس، لأنه يخاف من الناس ونسي أن الله يراه ويعلم سره ونجواه، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الذي يتستر بذنبه بعيدا عن الناس هذا خير من الذي يجاهر بالمعصية، لأن من الناس من لا قلب له بالكلية، ليس له قلب حي، لا يستحي لا من الله ولا من الناس. فربما يرتكب الجريمة تحت نظر الناس وتحت مرأى منهم وتحت مسمع منهم، لا حياء عنده، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هنالك من يبتليه الله بالضعف فيقع في المخالفة والعصيان، لكنه عنده شيء من القلب الحي فيتستر بذنبه. وهنالك من ابتلي بالمرض النفسي وعنده نوع من الكبر حتى في جريمته، فلا يتستر ويجاهر بمعصيته، ويتكون المجاهرة بالعصيان إما بفعل المعصية أمام أعين الناس، وإما أن تكون المجاهرة بالحديث بهذه المعصية عند الناس وببثها ونشرها، فعل كذا وكذا وفعل كيت وكيت من المعاصي والمخالفات، لا يستحي والعياذ بالله. ثم تكون المجاهرة العظمى في آخر الزمان، حينما يقل الخير في الناس ويكثر الفساد في الأرض، إذانا بقرب القيامة، وتتبدل الأحوال ويقل الحياء في الأمة، حتى يفشو الزنا وترتكب هذه المحرمات بلا خجل ولا حياء، لا من الله ولا من الناس. ويأتي الرجل الفاحشة والعياذ بالله في حضرة الناس، ويكون أعلى الناس إيمانا من يقول لهؤلاء: هلا تنحيت جانبا؟ لأن الإيمان يقل وتنتشر الفاحشة. وهذا ربما يكون حين قلة الإيمان، أو ربما يكون والعلم عند الله إذا قبض الله أرواح المؤمنين في آخر الزمان، فتقوم الساعة على شرار الناس، لا يعرفون إلها ولا يعرفون حكما شرعيا، والله أعلم. فهذا هو الإثم، ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع الناس عليه. فأفاد الحديث معنى البر ومعنى الإثم، وبينا في حديث في كلام سابق متى تترتب العقوبة على المخالف، وما هو منهج أهل السنة والجماعة تجاه أهل الكبائر بخلاف منهج الخوارج والمعتزلة. ثم أردف المصنف مع هذا الحديث حديث وابصة رضي الله عنه وأرضاه، وأنه جاء رضي الله عنه وأرضاه ليسأل كما سأل النواس رضي الله عنه عن الإثم وعن البر. وجاء في الحديث أنه حاول شق صفوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، كناية عن الأدب في التلقي والتعلم. أعد القراءة. وعن وابصة ابن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. واجهه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال بعض أهل العلم: ربما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمه وأنه جاء ليسأل عن البر والإثم، فوصل هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فواجهه بما وصل إلى علمه صلى الله عليه وسلم. وقيل إن الله أوحى إليه بهذا الأمر، أن وابص جاء ليسأل عن الإثم وعن البر، فواجهه النبي صلى الله عليه وسلم بمسألته صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أدب مع السائل، وفيه تسلية له، لأنه حينما يأتي السؤال إلى المسؤول قد يكون هذا السؤال في نفس سائله يثير في نفسه شيئا من القلق أو يجعله مهموما. كثير من الناس حينما يسأل لأن السؤال يحيك في صدره، وربما يشوش عليه، وربما يؤثر على نفسياته، فيكون قلقا مع هذا السؤال لحاجة في نفسه، ربما فعل شيئا يريد أن يعرف جوابه في شرع الله. فحينما يواجه السائل من المسؤول بعبارة تلطف عليه الحال، هذا يخفف عنه عبء السؤال. فهذا من تلطف النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ومع السائلين رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ووابص رضي الله عنه حينما جاء قال: جئت ووددت أن لا أدع شيئا عن من الخير أو الشر إلا وأسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك هذا السؤال البر والإثم. نعم، واصل. قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوك. نعم، هذا هو الإثم، وقد بينا معنى ذلك. تأتي هنا مسألة في مسألة الفتية كما قال أهل العلم، الإثم ما حك في الصدر وكرهت أن يطلع الناس عليه واضطرب عليك في صدرك، هذا هو الإثم، فلا تدخل نفسك فيه ولا تسعى إلى فعل، بل ابتعد عنه ولو أفتاك من أفتاك بفعله. ومعنى هذا في المسائل التي قد يصعب الجواب عنها أو لا يجد السائل جوابا تطمئن إليه نفسه، أو يكون في الأمر خلاف بين أهل العلم والمسؤول، مع هذا الخلاف نفسه لا تطمئن إلى جواب من قال له يفعل، وربما تطمئن إلى الترك والابتعاد. في هذه الحال وفي هذه الحالة على المسؤول أن يسعى إلى ترك هذا الأمر ولو أفتاه من أفتاه. أما في الأمور الواضحة كالشمس، وكان المسؤول من أهل التحقيق فأفتى بالترك والنهي عن هذا الفعل المعين، فعلى السائل أن يدع الأمر مباشرة ولو جاءه في صدره ما جاءه من المداخلات النفسية، لأن الحكم صار واضحا. وفي هذا إشارة إلى شأن الورع، أحيانا تأتي مسألة وفيها كلام ما بين مجيز وما بين مبيح، كمسألة على سبيل المثال الشرب واقفا، اختلف العلماء فيها، فمنهم من يقول لا يجوز الشرب واقفا، ومنهم من يقول يجوز الشرب واقفا، ومنهم من يقول يجوز الشرب واقفا لكن على الكراهة، وهذا الأمر يكره كراهة تنزيه وليس بكراهة تحريم، خلاف. فماذا يفعل المسلم تجاه هذه المسألة؟ العاقل والورع يغلب جانب النهي والتحريم، يغلب جانب النهي والتحريم. لماذا؟ لماذا؟ لأنه أحوط وأورع. والقاعدة الفقهية المعلومة عند أهل العلم وهي مؤصلة ومقعدة ومفيدة لطلاب العلم، وهي القاعدة التي تقول إذا تعارض حاضر مع مبيح قدم الحاضر المانع على المبيح المجيز، واضح؟ إذا تعارض حاضر أي نص يقول للناس اتركوا ولا تفعلوا، وتأتي أحاديث فيها وعيد شديد في الفعل، وجاءت أحاديث تبيح هذا الفعل وتجوزه، فماذا نفعل تجاه هذه النصوص إذا لم يتيسر أن نجمع بين النصوص؟ نقدم المنع على الجواز، لأن القاعدة تقول الحاضر مقدم على المبيح، واضح يا شباب؟ هذه مسألة مقررة الحمد لله. أيضا الأحاديث التي وردت في النهي عن الشرب واقفا جاءت كلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب واقفا، نهى عن الشرب. يا هذا أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال قد شرب معك من هو شر من ذلك، شرب معك الشيطان. كلها أحاديث قولية ناهية زاجرة، وما جاء من أحاديث تجيز الشرب واقفا هي حديث من فعله صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء إلى مكة شرب من زمزم واقفا، ونقل ذلك عنه الصحابي الجليل الخليفة الراشد الرابع علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فقال بعضها للعلم هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، فجعلوا هذا الحديث مجيزا للشرب واقفا. ما هو المخرج من هذا من ناحية علمية؟ أولا ما ذكرنا قبل قليل وهذا بينه أهل العلم كالعلامة الألباني وغيره من أهل العلم أن الحاضر مقدم على المبيح. القاعدة الثانية أنه إذا تعارض قول من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله قدم القول على الفعل، لأن الفعل قد تدخله الخصوصية. إذن كلما طلب طالب العلم العلم وزادت حصيلته العلمية ورسخ في العلم وجد سهولة في معرفة الأحكام الشرعية، ووجد سهولة في معرفة توجيه الأحكام الشرعية. إذن نقلب جانب الورع والحيطة. ومن أعظم ما سمع في باب العلم في هذه المسألة ما قاله العلامة الألباني حينما تكلم عن هذه الأحاديث، قال جملة هذه الأحاديث فيها نهي شديد، فيها مشابهة بالشيطان أو تدخل للشيطان في الشرب، وفيها الأمر بالتقيؤ. قال ما علمنا مسألة أو أمرا جاءت فيه مثل هذه النصوص وكان الحكم فيها ماذا؟ الكراهة والجواز، وإنما تفيد ماذا؟ التحريم. وكقاعدة بيّن أهل العلم من معرفة من أسباب أو من وسائل معرفة الحرام من غيره من خلال الأحكام الشرعية أن يكون الفعل الوارد في النص فيه مشابهة بفعل الشيطان أو الكافر. انتبه، فما كل حكم يقال عنه حرام يأتي النص بالتصريح بالحرام، أحرم عليكم كذا وهذا الفعل من الحرام، لكن من مسالك معرفة الحرمة في الشريعة أن يكون الفعل من أفعال الشياطين أو من مشابهة الشياطين أو من أفعال الكافرين أو مشابهتهم. فمثلا العلماء حرموا التصفير وهو الصوت الناتج عن الفم وإخراج الهواء من الفم ليخرج صوتا يسمى بالصفير، حرم العلماء هذا. من أين جاء التحريم؟ لا يوجد هنالك نص حسب علمي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا هذا أو لا تصفروا أو لا تستخدموا التصفير، وإنما أخذت الحرمة من أين؟ من قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. ما هو المكاء؟ هو الصفير. التصدية هي ماذا؟ التصفيق. والتصفيق جاء فيه نص قال صلى الله عليه وسلم التصفيق للنساء في الصلاة والتسبيح للرجال في الصلاة، إذا أخطأ الإمام يقول الرجال للإمام سبحان الله، وإذا كان النساء وراء الإمام وغفل الرجال مثلا عن تنبيه الإمام ماذا يفعل النساء؟ يصفقن بأيديهن. فدل الحديث على أن التصفيق من صفات النساء، فعلمت حرمة التصفير من خلال ماذا؟ النص القرآني أن هذا الفعل كان من أفعال المشركين، كانوا إذا طافوا حول البيت ماذا فعلوا؟ صفقوا وصفروا، فكان فعلهم هذا دالا على الحرمة. الشاهد فعل الشيطان أو تدخل الشيطان في الشرب مع الشارب واقفا يدل على ماذا؟ على الحرمة. إذن هكذا يعرف طلاب العلم

ونعرف الأحكام الشرعية وما هو حلال وما هو حرام. أفاد الحديث أيضا أهمية الرجوع إلى أهل العلم وأهمية سؤال أهل العلم في أمر دين الناس، لأن الناس ليسوا كلهم في على حد سواء، ليسوا في حد سواء في معرفة الأحكام الشرعية، فلابد أن يرجع إلى أهل العلم لمعرفة أجوبة أسئلتهم في دين الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نقف عند هذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى التعليق على بقية الأحاديث في الدروس القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.